الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز أن أخرج زكاتي إلى أحد أبنائي؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الزكاة لا يجوز دفعها لأصولك ولا لفروعك، ولا يجوز أن تدفع زكاتك لمن تجب عليك نفقته، لأن الزكاة لا يحمى بها المال، وبناء على ذلك فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته لوجوب نفقتها عليه، ولا يجوز للوالد أن يدفع زكاته لبنته أو لابنه لوجوب نفقتهم عليه، ولا يجوز كذلك للابن أن يدفع زكاته لوالده أو والدته لأنهم إذا كانوا فقراء محاويج يستحقون الزكاة، فيجب على الابن أن ينفق عليهم من حر ماله ولا يحمي ماله بدفع الزكاة لهم. فالمتقرر عند العلماء أن الزكاة لا يحمى بها المال، ولكن يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها لعدم وجوب نفقته عليها، ويجوز للأخ أن يدفع زكاته لأخته لعدم وجوب نفقة أحدهما على الآخر، فمن لا تجب عليك نفقته فيجوز لك أن تدفع الزكاة إليه ما لم يكن من أصولك وفروعك، والله أعلم.